الصدر مخنوقي والضيقة تكويني والذنب يحرق ثيابي والعمر غالي أعيش عمر الشباب وشيبة عيني الهم والغم والضيقة وغربالي يشاكي الهم للضيقة عناوين الناس ما تنفعك في كل الأحوال حتى ولو قلت رب البيت مغنيني وحتى ولو قلت هذا عمي وخالي وداني دانا مهدومي وشلون ببني باقي سنيني ضميان وشلون بسقي قفر وخالي منجوم وشلون بلقى من يناديني مقهور وشلون يرجع طيب الفالي الله ولا غير ربك يقضي الدين فكاك الأزمات لا صكت على السالي اللي عن المصحف وروح الشياطين يضيق فيها النسم والهم ما زالي وداني دانا ودنا داني دانا وداني دانا ودنا داني دانا يا شاكي الهم من الضيق عناوين الناس ما تنفعت في كل الأحوال أنا أدري الناس يوم أنه تخليني غرقان غرقاني لو اني على الجالي لا جيت عني وانا الدنيا تمنيني اضحك وانا ضحكتي تشبه للهوالي اصحب صدوق الفعل خلى المساكين اصحب صدوق بالافعال والاقوال يكفيك هالوقت عن كثر المخاوين الصاحب اللي مكانك النجم عالي وداني دانا ودنا داني دانا وداني دانا ودنا داني دانا يا شاكي الهم من الضيقة عناوين الناس ما تنفعت في كل الأحوال اللي يجيني وهو دينه ما هو ديني أعوذ من خوته لو عشت بالحالي أنا عرفت الزمن واليوم يكفيني أطيع ربي وخاوي خوة رجالي وداني دانا ودنا داني دانا وداني دانا ودنا داني دانا يا شاكي الهم من الضيقة عناوين الناس ما تنفعت في كل الأحوال قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.